بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقلنا إن الأشياء التي طالب بها كفار قريش رسول الله، وقلنا عنهم أنهم الدستة من العظماء اللي على رأسهم أبو البحتري بن هشام، حينما اجتمعوا وقالوا لرسول الله هذا القول. اقتراح الآيات من المرسل إليهم يطلبوها من الرسول ليطلبها من ربه، معناه أنهم يريدون دليل تصديق على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل التصديق على النبوة إنما كان في المعجزة التي يأتي بها الرسول في أمر نبغ فيه القوم وعجزوا عن أن يجاروه فيه، ليثبت لهم أن ذلك جاء من عند ربهم القوي. ومعنى هذه المعجزة أنها تقوم مقام قوله: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. وما دامت المعجزة جاءت لتصديق الرسول، فهل هناك معجزة أولى من معجزة؟ أنتم نبغتم في الكلام، فجاءت المعجزة من جنس الأمر الذي نبغتم فيه وعجزتم عنه، يبقى كان يكفي هذا في أن يكون دليل على صدق الرسول في البلاغ عن الله. وأيضا جاء لكم بأشياء غيبية لا يمكن أن يطلع عليها إنسان، لا في القديم الذي حدث قبل أن يوجد، ولا في الحديث الذي سيحدث بعد أن يوجد. يبقى إذن دليل تصديق الرسول في المعجزة قائم. فما الذي جعلكم تقترحون معجزات أخرى؟ ايه المعجزات اللي انتم طالبينها؟ قالت الملائكة ينزلوا يؤيدوه يقولوا ده صادق. قلنا: وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا ايه؟ بشر رسوله. طب عايزين المال ايه؟ نريد الملك. تقول له الملك: هل انتم ترون الملك على حقيقته؟ لا نراه. اذا لو احببتم ان تراه يبقى ايه؟ لازم يتشكل بشكل رجل. ولو جعلناه ملكا، وما دام هنجعله رجل ايه اللي يخلينا نثبت لكم ان ده ملك؟ يبقى اذا مش نفعل ايه الموضوع ده. طيب او نرى ربنا، طيب هل سبق ان فيه رسول وجاء ربنا وطلع كده وقال هذا رسولي؟ طب ما اذا كان هيطلع ربنا ويقول لكم ان ده رسولي، طب ما يخاطبكم التكليف بقى مباشره تنتهي المساله، يبقى هيعود ليه بقى ما يقول لكم ما دام انتوا عايزين ربنا يواجهكم من المواجهه دي؟ هل سمعتم ان حاجه حصلت، ملائكه حصلت تنزل مع الرسل، او ان الله يجي مع الرسل؟ ما سمعتوش. يبقى ما دام انت طلبتم شيء لم تسمعوا به، يبقى دليل على انكم ايه؟ تتلكؤون. واستكبرتم ان تؤمنوا فجبتم بحاجه مستحيله انها ايه؟ انها تحدث. قال الذين لا يرجون لقاءنا، كلمه لا يرجون لقاءنا ليه؟ لانهم يكذبون بالبحث، فما عندهمش فكرة انهم يلتقوا، او هم برضو عندهم فكرة البعث لكنهم لم يعدوا نفسهم لهذا اللقاء، فيخافون من هذا الايه؟ فيخافون من هذا الايه؟ من هذا اليوم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ما هو اللقاء؟ او اللقاء العلماء بقى عملوا فيه ضجة بحث وحوار واخذ ورد، وطولوا المسألة على المسلمين وخلوا الناس تتشكك في كثير من القضايا. ما هو اللقاء؟ اولا لقيت فلانا، الوصل يعني اتوصل، ده بيتقابلوا مع بعض. قال لك معنى لقاء ربنا يبقى معناه ان ربنا يتوصل بهم، يبقى ربنا جسم، وكون ربنا جسم دي ممنوعه، ده المجسمه قالوا ما دام في لقاء ووقت يبقى ربنا ايه؟ مجسم. خلاص كده. قال لك لا، لقاء مش ضروري يعني اللقاء اللي هو الاتصال كده، يمكن الرؤية بس، لأن رؤية العين نوع من اللقاء مثلا، وده اللي قالوه أهل الايه؟ السنة. جه من المعتزلة قالوا ولا الرؤية كمان ما تنفعش الحكاية، لا يلقاه له وصلا ولا يلقونه ايه؟ رؤية، لأن الرائي يحدد المرء، ومعنى يحدد المرء قدامه كده اهو يبقى ايه له تشكل ويسبون محال على الله. يقول لهم انتم يا معتزلة بتاخذوا المسائل بالنسبة لله كما تأخذونها بالنسبة لمخلوقات الله، لماذا لا تأخذون كل شيء بالنسبة لله في إطار قوله سبحانه ليس كمثله شيء؟ فإذا كان لكم لقاء ببعض يقتضي الوصل، لله لقاء لا يقتضي الوصل. وإذا كانت الرؤية تحدد فلله رؤية، الله موجود وأنت موجود، أوجودك كوجوده، الله يسمع وأنت تسمع، أسمعك كسمع. طب ولماذا تريد أن يكون لقاء الله كلقائك يقتضي تجسم أو رؤية الله كرؤيتك؟ يقول لك لا، ده دليل على أن هذا، إن موسى لما سأل الله سبحانه وتعالى أن يرى، يقول له طيب تعالى، لما سأله أن يرى ماذا قال الحق له؟ أولا هات السؤال نفسه، السؤال من موسى أرني أنظر إليك، يبقى إذن هو بيقول أرني يعني كأنني بذاتي لا أصلح للرؤية، فإن أريتني أنت أرى، يبقى المسألة مش من جهة المرء، من جهة من الآن؟ من جهة الرائي، من جهة الرائي. وهل قرعه الله على هذا؟ قال استكبر وطاوت عتى عتو كبير كما قال هنا، ما قالش له هذا ليه، بس قال له لن تراني، لن تراني مش لن أرى، فيه فرق بين العبارتين، قال له لن إيه، لن تراني. يبقى المنع مني أي كمرئي، ولا المنع منك كرائي؟ أنت اللي ما تشوفنيش، وانا هعمل لك التدليل، انت اقوى ام الجبل؟ في الجبل. قال له طيب، فلما تجلى ربه للجبل، ناخد كلمة فلما تجلى ربه للجبل كأن الله يتجلى على بعض خلقه، خلاص فلما تجلى ربه، يبقى الله يتجلى، يبقى المنع مش من المرء، المنع من مين؟ من الرائي. وهو قال له برضو أرني أنظر، يعني إن ترني أنظر، تكلم عنه، قال له لن تراني مثل الأرى، هذه واحدة. وبعد ذلك جاءت الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إذن الله يتجلى على بعض خلقه، وليس الجبل أكرم عند الله من خلق، الجبل مسخر لخدمته، لأن الجبل والدنيا كلها معمولة عشان قطع بيه عشان خاطر الانسان، يبقى هو الاكرم. امال ايه الحكايه؟ قال لك لانك انت مخلوق تكوينك على ان ما عندكش استعداد علشان تتلقى الانوار الالهيه. ليه؟ لان انا عايزك للارض، لكن لما هعودك في الاخره هعدل فيك تعديل بحيث تتغير حقائقك ويمكن لك ان ترى، لكن أنا الجبل هو أنا حتجلى له، يبقى أنا من الممكن أن أتجلى على بعض خلقه، لكن المخلوق يصبر لتجلي عليه أبدا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الله الجبل بتجلي الله عليه، الجبل الأصم ده، تبقى أنت كنت تعمل إيه؟ يبقى أنت اللي ذاتك الآن ما هي الصالحة لمين؟ للرؤية. وإذا كان موسى قد صعق حينما رأى المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو رأى المتجلي؟ تجي ازاي دي؟ ما تجيش خالص كده على الأول. والدليل على ذلك أننا حين نعد في الآخرة إعدادا أحد سيتغير فينا كل شيء. ألا نعد بأننا نأكل ولا نتغوطش؟ طب هنأكل ولا نتغوطش؟ طب هاتلي ليه في الدنيا؟ الله، تبقى دي تيجي ازاي؟ اننا هنعد اعدادها. الم يقل الله ما تبقوش تاخذوا احقادكم في الدنيا عشان تعملوها في الاخره؟ يبقى انت هتتغير في تكوينك ولا لا؟ ومدى هتتغير في تكوينك، يبقى من الممكن ان ترى ولا ما تراش؟ يبقى من الممكن ان ترى، بدليل ان الله جعل من نعمته على عباده وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. مش ضمن الاشياء اهي. طب ولما جه على الكفار ايه؟ قال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب ما دام الكفار هيبقوا محجوبين عن الرب، هات المؤمنين يبقوا ايه؟ فلو ان المؤمنين ايضا محجوبون لما تميز المؤمن عن الكافر، ده محجوب ده ايه؟ انما انت تقول هو يرى، بس احنا هيحصل تغيير في ايه؟ في تكويننا. ده البشر بيعمل تغيير في البشر علشان يخليه يرى اللي ما كانش يرى. انا مثلا لما يضع بصر وما اشوفش لقدام، البشر يعمل لي حاجه كده في نفسي يخليني لما كنت شايفه. فاذا كان البشر يعمل كده، يبقى ربنا في الاخر ما يعملش فيا تكوين بحيث الذي كنت لا اراه وان اراه يبقى اراه. يبقى اذا ما شاء الله يا مولانا. نعم ما شاء الله، ربنا يكرمك يا مولانا يا رب. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. نقول له طيب يا اخوان الملائكه عشان يؤيدوا الرسول تبقى معجزه ولا مش معجزه؟ معجزه. طب ما انا جبت لك معجزه ورفضتها. ولذلك ربنا اجاب عن الايات اللي بيخترعوها، لن نؤمن لك حتى وحتى وحتى وحتى. قال انا استطيع ان اتي بالايات اللي هم بيطلبوها، انما ليه ما انا جبتها شيء؟ قال لك لان ايات المعجزه مش اقتراح من المرسل اليه، ده تفضل من واهب الرساله له، هو اللي يجيب الايه اللي عن كيفه. طب ما اقترحوا ايات برضه وجت ومع ذلك ايه؟ كذبهم. يبقى المساله تعنت واستكبار ولا لا؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا ليقول هذا رسولي. قل لي ما دام بصلت الى ان يخاطبك الله وان تراه ويقول لك ده رسولي، طب بيقول لك الحكم اللي هو عايزه تنتهي المساله، ولا رسول ولا اي حاجه، بس تنتهي. امال ايه العله بقى الحكم؟ قال لك لقد استكبروا في انفسهم. استكبروا، ما معنى الاستكبار؟ مادة الكاف والباء والراء تأتي بمعاني. فإن قلت كبر يكبر، يبقى في حجمه وجرمه وعمره، كبر الغلام يكبر. وإن قلت كبر تبقى عظمة في ذاته. يبقى في كبر يكبر، ده في السن والإيه والجسم، وكبر يكبر. ولذلك هناك كبرت كلمة تخرج من أفواهه، كبرت كلمة تخرج. طيب ادي ايه دي كبرة وادي ايه كبرة؟ عرفنا ان دي للجرم وللسن ودي للمكانة والعظمة فيه. طيب وتكبر، قال لك فيه صفات الكبرياء ولكنه اظهرها للناس. يبقى تكبر اظهر ايه؟ صفة الكبرياء. طب واستكبر، قال لك هو ما عندوش مؤهلات الكبر انما طالب انه يبقى كبير. ما شاء الله، ادي معنى استكبروا في ايه؟ مش في حقيقه تكوينهم، استكبروا في مين؟ في انفسهم. والاستكبار يعني قال لك استكبروا انهم يتبعوا هذا الرسول، كبير عليهم انهم يبقوا تابعين لهذا الرسول وهم شايفين ان في ناس احسن منه اغنى منه. يبقى اذا كبر وكبر وتكبر واستكبر. استكبر يعني ما عندوش رصيد انه ايه؟ انه يتكبر. ليه؟ قال لك لان اللي عايز يتكبر تكون مؤهلاته في الكبر ذاتيه مش موهوبه من الغير. ولذلك تيجي تبص كده تلاقي واحد عامل فتوه في الحاره ومسكد الحاره مسجدها، وبعدين جه واحد فتوه انقح منه ودخل عليه بعد ما كان قاعد بقى يعني كده، يعني ايه يعمل ايه؟ يتمش. اذا المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه، لانه لو كان مستشعر بكبرياء ربه يستحي ان يتكبر. ولذلك اهل الانكسار دايما ليه منكسرين؟ ليه؟ مستشعرين كبرياء الله. انما اللي يتكبر مستشعر بان حد كبير عنه يتفرغ. لكن لما يجي واحد كبير عن واحد عامل فتوة بقى في ناس وعمال يقول لهم واعمل واعمل، وبعدين دخل عليه واحد فتوة انقح منه، يعمل ايه؟ يسكت خالص. لكن لما يكون لوحده ايه؟ يبقى اذا المستكبر في الارض استكبار بلا رصيد، لان بتستكبر استكبر بحاجه ذاتيه فيك، بحاجه ما تسلبش. فان استكبرت بغناك ممكن الغنى يسلب، تقول له احكي عليك. استكبرت بقوتك ممكن ايه؟ يمرض. استكبرت بعلمك يمكن ينزع العلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله. إذن الاستكبار ان طلب ان يكون كبيرا بدون ايه؟ رصيد. انما تكبر معناه انه عنده ايه؟ رصيد. ومن لطف الله بالخلق ان يكون لله كبرياء وله تكبر. عظمة النعمة اللي للخلق ان ربنا ايه له الكبرياء ويتكبر يعلن تكبره. ولذلك يقول الصفة دي من نازعني فيها ايه ليه؟ أم قال لك هو عاملها جبروت على الخلق؟ ده عاملها رحمة للخلق، لأن الخلق كلهم بفتواتهم بأغنيائهم بأقوياهم حين يعلمون أن الله له الكبرياء المطلق كل واحد يرعى مساوي، محدش يقدر يعمل حاجة. يبقى رحمة بالله بالخلق أن يكون الله إيه؟ أن يكون الله متكبر. وإحنا قلنا حتى في غير يقول لك ده اللي مالوش كبير يشتروا كبير، ليه؟ لأن لما يكون كبير في البلد يبقى الكل إيه؟ خايف منه وكل واحد يرعى مساوي. إنما لما يبقاش فيه كبير إيه اللي يحصل؟ الكل بقى اللي أقوى من واحد جاسله. إذن من عظمة الخلق عند الله إن هو يبقى المتكبر الوحيد عشان كلنا نبقى سواء، مفيش واحد له حاجة. فالناس تاخد إن الكبرياء لله، زي يقول لك كبرياء لله، يقول له إيه هذا الكبرياء لله؟ تواضع لخلق الله، يبقوا تواضعين وراضعين مساوي وكل حاجة. لأن لما يكون واحد قوي تقول له لا يسكت على طول، لكن لما يكون شيء يبقى إذا نعرف إن التكبر في الله إيه من صفات الجلال اللي إيه اللي جاية لنفع الإيه اللي نفع الخلق، جاية لنفع الإيه نفع الخلق. لقد استكبروا في أنفسهم، ما عندوش مؤهل للكبر زي من عليه. ولذلك احنا قلنا ان في واحد يبقى فيه في ظاهر الامر مؤهلات كبر، كان يكون قويا كان يكون غنيا، مش كده؟ ولذلك قلنا ان ربنا بيبغض مين؟ يبغض الغني المتكبر، مش كده؟ ولكنه يبغض الفقير المتكبر اشد. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، عتوا بالغوا في الظلم والتحدي، وجاب للمصدر وقال عتو، ومش بس كده قال عتى يعني تجاوز الحد في الظلم، وجاب المصدر قال عتى عتوا، اوعى تقول ده كده كده ولا كده، عتو على اصله يعني، وعتو وصف بانه ايه كبير. ليه؟ لانهم مش تعتوا على بعض، بيتعتوا على الرسول وبعدين بيتعتوا على ربنا كمان، يبقى ده عتو، عتوا عتوا وايه وكبيرا. طيب اذا كانت عتى معناها ان هو بلغ في الظلم الحد، نقول له زي الطاغوت اللي هو ايه ساعه الناس ما تخاف منه كده يزداد ايه يزداد قوه. نقول له طيب ربنا بيقول ايه بلغت من الكبر، طب والكبر احنا عارفين ان الكبر بايه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه، كيف يصف الضعف والشيبة دي بأنها عتية؟ ازاي ده ضعف وبقول بلغت من الكبر ايه عتية؟ نقول ايه خد بالك ويا ده العتي يعني بقى قوي وجبار محدش يقدر يرفع رأسه وياه، بيظلم كبير قوي، يبقى مدام محدش بيقدر عليه نقول له هو الكبر بتاع السن صحيح ضعف، إلا أنه لا توجد قوة تطغى عليه فتمنعه. يبقى الضعف عاتي ولا مش عاتي؟ آه يبقى ده إيه؟ أدي معنى إيه؟ عتية. ولذلك لما جه وفرعون ادعى ألوهية قال لك إنه إن فرعون لإيه؟ آه وعتوا عتوا إيه؟ كبيرا. طيب أنتم اقترحتم على الرسول أن يسأل الله أن ينزل عليكم الملائكة عشان يقولوا لكم محمد صادق في البلاغ عنه، مشتهين أو تشوفوا الملائكة ها؟ أنتم مشتهين تشوفوا الملائكة؟ طب إيه رأيكم ما هيحصل وحتشوفوهم، بس حتشوفوهم في موقف تاني بقى إيه؟ يوم يرون الملائكة لا بشرى، مش في البشريات بل في إيه؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وبعدين ولو شفتهم هم بينزعوا كده أي أرواحهم مش عارف إيه هم حيقولكم يا في الموت، ساعة ما يجيلكم كده ملك الموت كده وإيه يبقى حيحصل لكم تشوفوا الملائكة، بس مش هتشوفوها بإيه، مش هتشوفوها بخير وبشرة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لأن الملائكة ساعة ما يجي بشراكم يقولوا للمؤمنين بشراكم اليوم اذا نزل، يوم الكفار يستشرفوا منهم يقولوا لهم الكلمه دي يقول لهم لا ما فيش بشرى لكم انتم، يبقوا هتشوفوا الايه بس في موقف ثاني. كنتوا متمنين انكم تشوفوا الملائكه هتشوفوهم بس في موقف ايه؟ اذكروا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين، لانهم لما هيقابلوا المؤمنين يبشروهم اتفضل بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها، انما الكافر ما يبشر بشرى. ويقولون حجرا محجورا. الملائكه هم لما استشرفوا ان يبشروا كما يبشر المؤمنون يقول لا ما فيش بشرى، وهيقول لهم ايه؟ منعوا عنهم كلمه البشرى وبعدين يجيبوا لهم كلمه ثانيه، ده هيقول لكم حجرا ايه؟ حجر يعني منع، حجر يعني ايه؟ منع، ومنه الحجر على نحجر على واحد، نحجر على واحد يعني ايه؟ نمنعه من التصرف. فساعة ما يجي شر كده يقوم كانوا في القديم يدفعون هذا الشر، يقول حجرا محجورا يعني ممنوع يعني. انتوا لما تشوفوا افلام ولا تشوفوا اي حاجه الناس اللي بيشعوذوا بالجن وبعدين تيجي سيره الجن تقولوا ايه؟ حابس حابس، مش يقولوا كده حابس حابس؟ حابس حابس يعني ايه؟ يعني يا جن اوعى تقرب، ايه حجر محجور زي ايه؟ زي حابس حابس. ويقولون حجرا ايه؟ محجورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال لك يا اخي احنا نشوف ناس غير مؤمنين ولهم ملكات طيبه، ازاي يعني؟ زي اللي اجتمعوا وقالوا ان احنا نجتمع علشان اي واحد يظلم واحد نقف بجانب المظلوم عشان ناخد حقه، مش كده؟ زي حلف الفضول، مش كده ولا لا؟ قالوا نقر، يبقى عمل طيب ده ولا لا؟ طيب اللي كان بيطعم الطعام ده حتى ان القدر بتاعه اللي كان بيطبخ فيه الطعام للغلابه والمساكين، النبي عليه الصلاه والسلام استظل في يوم قائظ بظله، القدر منصوب كده، القدر ثابت مبني، مش قدر بقى بناخده ونشيله يعني قدر كبير قوي. النبي عليه الصلاه والسلام كان يجي في اليوم القائظ ويستظل بيه بالظل، يبقى ده قدر ايه؟ طب اللي بياكل بالشكل ده، واللي بياكل الطير في مش عارف اللي، واللي بياكل الوحوش الله، واللي بيصل الرحم، واللي بيعمل مش عارف ايه، واللي كل دول عملهم يقول لك ايوه هو عملهم ان عمل لجاه الدنيا، ويؤكدها قول الرسول فعلت ليقال وقد قيل. اهم قعدوا يقولوا يا سلام على حاتم ويا سلام على مش عارف مين، اهم تخلت جزاءك، هل صنعت ذلك وفي بالك إله تصنع لمرضاك؟ الإنسان يأخذ أجره ممن يعمل له، إنما أنت تعمل لحاجة وتيجي تأخذ أجرك من حتة تانية؟ طب أنت عملت لله؟ ولذلك حيقول إيه؟ أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن إيه؟ حتى إذا جاءه، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم إيه؟ عملوا حاجات كتير انما ما كانش في بالهم ربنا، وعملهم واخذوا. ولذلك دي المساله، يجي واحد يقول لي اخي الذين كفروا بالله هنا وهناك عايشين عيشه كويسه وممتعين ومش عارف ايه وعندهم وعندهم وعندهم، قال لك لانهم اخذوا اسباب الله المخلوقه لله ونفذوها كويس. واي واحد ياخذ الاسباب وينفذها كويس، اللي بيزرع ارض ولو كان كافر ان عرف مثلا الارض دي بتزرع بكذا وتتعمل بكذا وتتروي كذا ومواعيد الزرع كذا ودقوب وبيعرق، لا وانت كنت مؤمن بالله وتسيبها ما تاخدش. يبقى فيه فرق بين عطاءات ربوبية للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، الذي يحسن الاسباب ياخذها واللي ما يحسنهاش ما ياخذهاش. فهم عملوا واحسنوا الاسباب فاخذوا، انما لما نيجي في الاخره بقى ما فيش الا الله، يبقى ما لهمش عنده ايه؟ فعلت ليقال وقد ايه؟ يقول لك بقى اللي اخترع الحاجات اللي ضد الامراض وضد مش عارف ايه وضد ايه، ويقضي ده ويقضي على البرهزه وده ويقضي على الرهقان وده ويقضي على مش عارف ايه وعلى ايه، تقول لي ما يبقاش لهم حاجه؟ يقول لا ما هم خدوا من الدنيا التكريم، وعملت لهم تماثيل وعملت لهم مش عارف ناشين وعملت لهم كتب وارخت بهم وقلت مش عارف ايه وقلت ايه. ومن العجيب ان الكافر اللي يرى صنعة واحد بشر ويقعد يقول لك مين اللي صنع دي، ويقعد هناك في الترويت تلتفت تلاقي كل صنعة من الصناعات لها ترقي، من اول الغسالة اللي كانت بتغسل كده على المية في الترعة وتعمل بايدي لحد ما جاب الغسالة والمجفف والخياطة، كل صنعة من الصناعات فيها ايه؟ التطور وده من اللي طور دي واللي عمل دي واللي عمل دي كله يا اخي بقى الصناعات التافهه اللي كنا مستغنين عنها لاننا كنا عايشين قبل ان توجد. قبل ما توجد غساله كنا بنغسل برضه مش كده ولا لا؟ وقبل ما توجد بوتاجاز كنا بنطفي على الحطب. اذا عملت ايه؟ طرف في الحياه ولا ضروره في الحياه؟ انا ابدا طرف في الحياه لا ضروره بالايه؟ اللي عمل العمليات دي وعمل له تاريخ وكل واحد بيقول لك فلان اللي عمل كذا وفلان اللي خف الابره وخلى فلان اللي عمل مش عارف العين مش عارف ايه وفلان اللي عمل المكنه الخياط وفلان اللي عمل مش عارف ايه الله الله الله كل واحد بيقول. طيب يا اخي الصناعات التافهه قعدت تدعبس عشان تعرف تاريخها ومين اللي عملها؟ بقى اللي عمل لك الشمس ما تشوفش مين؟ تبقى ده قصور في البحث ولا لا؟ قبل ما تبحث في من صنع الترفيات ابحث في من اوجد لك الضروريات اللي انت طرأت عليها. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فكأن الله لم يجحدهم عملهم. لم يجحدهم ده ابو لهب اللي وقف من رسول الله هذا الموقف وربنا ينزل فيه آية تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. لان اعتق ثويبة جارية حين بشرته بميلاد محمد بن عبد الله. لما بشرته بن لا روح انت يعني فرح بميلاد وقال ربنا يجازيه بان في اليوم دي اللي بشر اللي اطلق ثويبة وحررها لانها قال حنخفف عنه العذاب فيه. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. انت تستعمل كلمة هباء ده هباء يعني ايه؟ ضايع. ما هو الهباء؟ الاشياء تتبين للانسان اما لان حجمها كبير او لانها قريبة. فان كان حجمها صغير الرؤية تعز. يعني انت لو طار غراب في وسطنا كده نشوف، لو طارت حمامة برضو نشوفها، لو طارت عصفورة ايه نشوف، لو طار دبور نقدر ايه نشوف، انما طارت نابوسة مع ان الجو واحد اهو. يبقى اذا الشيء يختفي ليه؟ لانه صفير التكوين ما نقدرش. لا انت خلاص كده. ولذلك اخترعوا اشياء لدي سموها الايه المجاهر والتلسكوب. فان كان الشيء يختفي عن عينك لانه دقيق اوي اوي اوي فيه ناموس تقدر تشوفه هو بيمشي كده، وفيها مش ما تقدرش تشوفه، كل ما يصغر ايه ما تشوفوش، وفي شيء هو كبير بس بعيد. بعيد يعني ايه؟ بعيد عن مخروطية الضوء، لان الضوء بيعمل كده. انت لما تحط عينك على ثقب باب، ثقب الباب يبقى كم؟ قطره 5 سم. انما لما تبص من ثقب الباب تشوف قد ايه؟ اذا الشعاع عامل كده كل ما يطلع يمشي. فلما يحبوا يخلوك تشوف الصغير يجيبوا ايه حاجه تكبره تقوم تشوف، ولما يحبوا يخليك تشوف البعيد يجيبوا حاجه ايه تقرب. ففيه تلسكوب وفيه ايه مجهر، مش ده اللي بيحصل؟ تعال بقى احنا قاعدين في الاوضه، والاوضه بقى ما فيهاش لا ذبابه ولا عصفوره ولا ناموسه كبيره ولا اي حاجه، ولا مفيش حاجه فيها خالص. وبعدين ما تشوفش بقى حاجه، فاذا فتحت قوه من الجدار كده ونفد منها شعاع الشمس بيعمل ايه؟ بيعمل مخروط. اللي انت ما كنتش تشوفه اللي انت تشوفه في المخروط الضوئي ده اهو ده الهباء. يبقى الهباء هو الشيء الذي لا يرى لدقة تكوينه، ولا يرى إلا إذا وجدت حزمة ضوئية قوية تخليك تشوفه. ما تقدرش تجمعه. قال لك برضو نقدر نجمعه إزاي؟ قال لك يا أخي بيجيبوا فلاتر دلوقتي فلتر إيه؟ ويخلي الحاجات دي إيه؟ تلزق وتتكون. كله صحيح، هو هباء لا يدرك إلا بحزمة ضوئية إيه قوية ومنصور مشتت ومش ثابت، عمال إيه تشوف عمال بإيه إيه اللي بيحركه كده؟ ده الأوضة سكنة الهواء، يبقى دليل على ان برضو فيه هوى وان كنت لا تشعر به. في هوى وان كنت لا ايه لا تشعر به. طب وهباء منصور؟ قال لك ايه ما تقدرش تجمعه. قال لك طب ما الفلتر بيعمل ايه؟ ما الفلتر بيجمع الهباء ده كله. وعلشان نقاوم ننظف الهوى من الاشياء اللي عالقه به بيجيبوا البتاع الفلتر ده. يقول لك الفلتر ده فيه مسام اسفنجيه، تقوم تخلي الهوى يدخل ويحجز مين؟ مهما صغر. تقول له ما دام فيه مسام كل ما تصغر المسام بتحجب، ويحجب على قدر اللي ما ينفدش من مين؟ وعلى فرض انك جمعته في الفلتر كده ونفضت الفلتر وطلعت، قلت لي هو ده ايه؟ ده الهباء. نقول له طب طير بس، ترد لي كل ذره هباء الى ما طارت منه؟ مش ممكن. ادي هباء منصور. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه؟ منثورا. بعدين بقى نقول ما دام هيعمل كده للكفار يبقوا المؤمنين بقى المقابل ايه؟ عادة الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم عن موضوعات متقابلة يقوم يجيب التقابل علشان يبين الايه؟ يبين الفرق. يقول لك فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. عشان ايه؟ ينقلك نقله فيها شيئين اثنين. المؤمن اللي في نعيم يقول يا سلام بقى، يعني ربنا نجاني من النار اهي، ادي نعمه. وبعدين اداني النعيم، ادي ايه؟ ادي نعمه ثانيه. طب والتاني اللي يشوف يشوف يا خراب بقى، الكفر منعني من النعيم اللي هم عايشين فيه ده، وجابني في النار دي. شوف المسائل المتناقضة ازاي. وبضدها تتميز ايه؟ وبضدها تتميز الاشياء. يقوم ربنا ما دام جاب سير الدولي بقى، وقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا الى اخره. يقول طب والمؤمنين ايه حالهم؟ يبقى ده اوقع في نفس المؤمن وانقع في نفس الكافر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. احنا قلنا كلمة مستقر المكان الذي تستقر أنت فيه، والإنسان لا يؤثر الاستقرار في مكان عن مكان آخر إلا إذا كان المكان الذي يستقر فيه فيه راحة نفسه أكثر من غيره. بدليل أنه انضاق الأوضة حر يوم يطلع، ولكن ما أقعد كده في البرندة، ما أقعد في الجنينة، ما الله. إذا الإنسان لا يتأتى له أن يستقر في مكان إلا إذا كان المكان مديله إيه؟ كل أمور راحته. فإن ما كانش مديله أمور راحته في إيه؟ ينزع عن إيه؟ عن مكان. ولذلك يقول لك الأرض اللي تضيق به روح لأرض ثانية. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا إيه؟ لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق رجاله ما عندكش قوة عشان تتحملها، روح حتى ايه. يبقى اذا معنى مستقر انه مش هيلاقوا احسن من كده. طيب هذا المستقر. واحسن مقيلة، ما هو المقيل؟ مقيل المكان اللي كان يأخذ العرب فيه القيلولة، والقيلولة اللي هي شدة وقلة الحر اللي احنا نسمعها ايه في عرفنا الايالة. يقول لك ده الناس العفاريت بت ايه؟ ايال الله. تبقى طب هو في الجنة قيلولة وفي حر وفيه مش ده لا برد فيها ومش لازم حرير ولا قال لك لأن القيلولة دي كان محل فراغ الإنسان لذوات خاصة نفسه. ولذلك قلنا زمان إن الأطفال الصغيرين واللي مالهمش قربة لازم يستأذنوا على الدخول على الرجل في هذا الوقت. وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة، اوعى حد ولو صغير، خلاص كده ثلاث عورات. يبقى اذا المستقر شيء، والاستراحه النفسيه الشخصيه، لانك قد تستقر ومعك غيرك. انما في المقيل ده بقى لي يعني الوقت بتاعي الخاص. يبقى اذا المقيل ده معناه ايه؟ مقيل مجرور. يبقى هو عنده حاجتين اثنين. ولذلك قالوا في قوله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ام قال لك ايه؟ زي ما يكون عندك بستان كده في البيت واخوانك يجوا تقعدوا فيه، خلاص، وبعدين في حته ليك انت خاصه بقى انت واهلك بقى لوحدكم غيرها مش غير دول، يبقى جنه كده للايه ايه للاستقبال بتاع الناس وجنه للوجود. فالمكيل ده حته ايه اصحاب الجنه، وكلمه اصحاب معنى صاحب يعني ايه مرافق، مرافق عن حب. فكأن الجنة نشأت بينها وبين ايه من فيها ايه بقت محبة وبقت ايه صحبة. ولذلك احنا حتى في التعبير نقول لك فلان نبى به مكانه، نبى به مكانه يعني كره ومكانه حب وارتبط به. يبقى اصحاب الجنة دل على ان الجنة عشقت اهلها واهلها ايه عشقوها أصحاب. وأيضا دلت على الملكية، لأن دي مش لا هيخرجوا منه ولا هتنتهي. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. كلمة خير احنا قلنا في الدرس اللي فات تستعمل استعمالين اثنين، خير يقابله الشر، فمن يعمل مثقال ذرة ايه ومن يعمل مثقال ذرة أولئك هم خير البرية أولئك هم شر. يبقى في خير وقبلوا إيه، وفي خير اللي قبلوا برضو خير بس ده أكتر شوية. ولذلك تتميز بمين، هذا خير من هذا، يبقى الاثنين إيه، يبقى الاثنين، يبقى الخير مطلقا يطلق ويقابله الشر، ومرة يطلق ويقابله إيه خير بس أقل إيه. ولذلك قلنا الحديث إيه، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن وفي كل في كل خير. يبقى خير الأول بتاع التقاف على التفضيل. ولذلك ناس لغة تانية ما يكتفيش تقول لك لا بلاش كلمة خير اللي مقابلة للشر، أنا هجيب أفعل التفضيل، يقول هذا أخير من هذا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. برضو هيجي لكم الملائكة، مش الشايات انكم تشوفوهم، هتشوفوهم بس في غير ايه، في غير مسرة ولا اجابة سؤل منكم. ويوم تشقق السماء بالغمام، السماء السقف المحفوظ اللي لما تبص للسماء لا تجد فيها ايه لا فطور ولا شرق ولا مش عارف حاجه كده ايه، لما تكون السماء صافيه بص كده لملاسة السماء كانها ازاي معموله دي، واولا بلا عمد ولف حوالين الايه حوالين الكون ده كله. ويقول لك ارجع البصر كرتين، يعني مش هنغشك، بص كويس، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو ايه اذما. فالسماء اللي انت شايفها دي على هذه القوه من التماسك الذي يقول الله فيه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. ما فيش حد يقدر ايه يمسك. الم يروا الى الطير فوقهم ايه صافات. اديك صوره تقول السماء دي مش طايلها ولا مش عارف ازاي ممسوكه ولا اعمل ايه ومش عارف امسك السماوات. الله تقول له ايه، تعالى ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إذا فيه إذن أن تقع، وإن السماء تشقق والسماء يحصل لها مش عارف إيه والسماء إيه تبدل الأرض غير الإيه والسماوات. أهو السماء لما تشقق بقى في الآخرة إذا السماء إيه انشقت وأذنت لربها وإذا الأرض مد. كلمة وأذنت لربها قالوا أذن له يعني إيه استمع، فكأن مجرد الاستجابة بالسماع، بمجرد ما تسمع ايه تنفذ. ويوم تشقق السماء، تشقق بايه وينزل من الشقوق للغمام. الغمام ايه، هل ينظرون الايه الثانيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل ايه من الغمام والملائكه. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا، قوه نزولها ايه نزل الملائكة عشان يبشروا بقى عملية يوم الفصل ويوم القيامة والهيطة اللي هيعملوها بقى دي ونزل الملائكة ايه تنزيلا. هذا اليوم الدنيا كان يملك الله فيها بعض خلقه بعض خلقه، ده ملك وده مش عارف ايه. وإن كان ما فيش حد بيملك زي ما قلنا من غير ربنا، تؤتي الملك من تشاء، لكن بقيت ملك. فالإنسان له ملك وقد يكون له ملك، في الاثنين، ملك بالكسر الميم وإيه وملك. الملك هو ما تملكه، إن شاء الله تكون ملك توبك يبقى لك ملك، ولا لا يبقى لك ملك. إنما ملك أن تملك من يملك، يبقى فيه ملك وده كل واحد يملك، انما مش كل واحد يبقى له ملك. ملك ان تملك من يملك. واللي بيملك من يملك ده ما قالوش كده، ربنا اللي ايه اللي جاب، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. ولذلك هناك في النمرود وابراهيم يقول له ايه، الم تر الى الذي حاج ابراهيم ايه بربه ان اتاه الله الملك، هو اللي يديله. نعم. لكن في الاخره بقى هنمنع الحكايه الملكيه من الباطن دي، بقى اللي بيملك بيملك من باطن ملك الله، لكن في الاخر ما فيش ملكيه من الباطن. لمن الملك كل يوم؟ ولا لك ملك ولا لك ملك ولا لك اي حاجه. والى لقاء اخر ان شاء الله.